أنا رجل كبير وزوجتي كبيرة، هل يجوز لنا الإحرام في منى يوم 8 ذي الحجة؟ والجواب: السنة الإحرام من مكة يوم التروية 8 ذي الحجة، فإن أحرم من الحرم من أي مكان من الحرم من منى فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول: إنني أريد أداء العمرة بعد أداء الحج مباشرة، يعني ذلك في يوم 15 ذي الحجة، فهل يجوز ذلك؟ وأقول: إن كنت دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويسر الله لك الحج فلا تخرج للإتيان بعمرة في اليوم 15 من ذي الحجة. إن سافرت إلى المدينة أو مكان ما وتريد العودة بعد ذلك إلى مكة فلا حرج أن تعود إليها بعمرة، بل يستحب ذلك. وأما وأنت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة بعد الحج مباشرة. يقول السائل: السعي يوم 8 من ذي الحجة بعد طواف القدوم جائز ام لا؟ نعم، اذا كان قدومك الى مكة يوم 8 ذي الحجة فتطوف طواف القدوم وتسعى سعي الحج. واما ان كنت مقيما بمكة فليس لك طواف قدوم في اليوم 8 من ذي الحجة، كما أنه ليس لك سعي في ذلك اليوم. وسواء سعيت بعد طواف القدوم أو أخرت السعي بعد طواف الإفاضة كله جائز بحمد الله. يقول السائل: دخلت متمتعا وبعد الطواف وفي السعي خالفت بين الصفا والمروة فبدأت بالمروة وأتممت 7 أشواط وقصرت من رأسي، ما أتممت سعيك ما دمت بدأت بالمروة، فالشوط الذي بدأته بالمروة لا تحتسبه، فتكون سعيت 6 أشواط، فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتكمل السعي. هل يجوز للمفرد أن يفسخ حجه إلى العمرة بعد طواف القدوم؟ نعم، بل هذا أفضل له. المفرد بالحج إذا طاف للقدوم يستحب له أن يسعى ثم يقصر من رأسه بنية التحلل في العمرة متمتعا. يقول: حاج تجاوز الميقات رابغ بدون إحرام بالطائرة ونزل جدة ثم نقل بالحافلة إلى المدينة المنورة، وبعد أسبوع أحرم من أبيار علي ثم توجه إلى مكة، فهل عليه دم؟ الجواب: ليس عليه دم جبران لمجاوزة الميقات، لأنه تجاوز الميقات رابغ الذي هو الجحفة ورجع إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة، فليس عليه شيء في هذا، وإنما هذا يعتبر متمتع عليه هدي التمتع وليس هدي جبران. يقول: ثم سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا جهلا. لا شيء عليه ما دام جهلا، فلا شيء عليه، والواجب على المسلم أن يتفقه في العبادة قبل أن يؤديها ليعبد الله على علم وبصيرة. ثم صلى بمزدلفة المغرب والعشاء ولم يبق إلا دقائق، ما يتكفيه الدقائق، لا بد أن يبيت، فإن لم يبت بمزدلفة أو يبقى فيها إلى منتصف الليل فعليه هدي. ثم إنه لم يقصر من رأسه إلا قليلا جدا، الأفضل أن يقصر من مجموع الشعر لا من كل شعرة بعينها، وما دام حصل التقصير فيكفيه ذلك إن شاء الله، وعليه في المستقبل أن يقصر من مجموع شعره. يقول: كثير من الحجاج الكرام يرى منهم مخالفات ظاهرة كثيرة جدا، من ذلك حلق اللحى والسلسلة اليدوية التي هي من شعار اليهود والنصارى، والخضوع بالعنق، وتعليق المعلقات في الأيدي والأعناق التي هي من التمائم المنهية عنها. الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله جل وعلا وأن يعبد الله على بصيرة، ولا يقلد غير المسلمين في دينه، وإنما يعبد الله جل وعلا على ضوء ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن المخالفات المنهية عنها، ويتقيد بالسنة، ويسأل عما يشكل عليه من أمر دينه ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ويبتعد عن المحرمات والمكروهات في الدين. لا، صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم سنة والعض عليها بالنواجذ، ليكون مقبولا عند الله موفقا، مستحقا للجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته، ثم بحرصه على القيام بما أوجب الله جل وعلا عليه. يقول: كنت أنا وزوجتي في المدينة المنورة وجاءتها العادة الشهرية في المدينة ونوت الإحرام من أبيار علي وجاءت إلى مكة وجلست في الفندق حتى طهرت وطافت وسعت وقصرت، هل عمرتها صحيحة؟ الجواب: نعم، عمرتها صحيحة، وهذا هو الواجب عليها أن تفعله. فالمرأة إذا حالت الميقات من أي جهة من جهات المواقيت وجب عليها أن تحرم وإن كانت حائضا أو نفسا، وتدخل مكة محرمة. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت من شعرها وقد أدت عمرتها. هل يقصر الحاج الصلوات الخمس أيام مكثه في منى وفي عرفات ومزدلفة؟ الحاج يقصر الصلاة الرباعية في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ويجمع في عرفة وفي مزدلفة، ولا يشرع الجمع في منى، وإنما يصلي كل صلاة وحدها في وقتها. يقول: جئنا من بلاد بعيدة وأحرمنا بالإفراد، هل نغير ثوب إحرامنا أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز لمن أحرم في ثياب سواء كان رجلا أو امرأة أن يغيرها ويبدلها بغيرها ويخلعها ويغسلها ويلبس غيرها، لا حرج عليه في ذلك، إلا أن الرجل يلبس إزارا ورداء ويبدلهما بإزار ورداء آخرين لا بأس، والمرأة تلبس ما شاءت من اللباس من الثياب، إلا أنها تجتنب ثياب الشهرة وثياب المشابهة للرجال، وتلبس أي ثوب، وإذا أحرمت به لا حرج أن تبدله، لأنه لا يتعين الثوب بالإحرام. أنا قلت لك الأولى الأفضل تحرم في مكة. أفضل تحرم في مكة. أين أفضل تحرم في مكة؟ الأفضل. الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا يوم التروية من مكة، فتحرم من مكة أفضل. إيه. الإحرام الأفضل يوم التروية، فإن تقدمت بالإحرام فلا حرج. السائلة: هل على الأرملة أن تقص شعرها كل 40 يوما بعد وفاة زوجها؟ إذا كانت تقصد بالشعر شعر الرأس فيجوز لها أن تخففه ويجوز لها أن تبقيه كما كان، وإذا كانت تقصد شعر العانة فهذا يستحب حلق العانة أو نتفها في كلما زاد الشعر، ولا ينبغي أن يتجاوز به الرجل والمرأة 40 يوما، وهذا من باب النظافة، فيحسن إزالة الشعر الذي يحسن إزالته كشعر العانة وشعر الأبط، ومن مثل ذلك تقليم الأظافر، لأن هذا من النظافة والطهارة، وهي مطلوبة شرعا للرجل والمرأة. تقول: توفي زوجي وأنا أحتفظ له بصور ولم أعلقها على الحائط، ولكن أحتفظ بها في البوم ونحوه، فهل هذا حرام؟ لا ينبغي الاحتفاظ بالصور، ولا يجوز التصوير إلا لحاجة، كالتصوير من أجل الجواز أو البطاقة أو نحو ذلك مما هو ضروري للإنسان، وأما في غير ضرورة فلا ينبغي التصوير، لا يجوز التصوير، ولا ينبغي الاحتفاظ بالصور، لا داعي للاحتفاظ بالصور، وإنما على الإنسان أن يذكر حبيبه بالدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه. الأمور التي تنفعه، وأما الاحتفاظ بصورته ماذا يستفيد هو وماذا تستفيدي أنت؟ لا فائدة في ذلك. يقول: هل يجوز شراء الكربون للهدي ام لا بد من شراء الهدي وذبحها لمن اراد اتباع السنة المطهرة؟ اذا امكنك ان تباشر انت ذبح الهدي وتأكل منه وتتصدق وتهدي فهذا افضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا كنت تذبحها وتتركها لتداس بالاقدام فالافضل ان توكل عليها من اجل ان يستفاد منها وتدفع لاخوانك الفقراء المحتاجين في مكة وخارجها. تقول المرأة انها مشطت شعرها حين اغتسالها من حيضها، فماذا يجب عليها؟ اقول: لا يجب عليها شيء ان شاء الله. ماذا تفعل من وقع في يدها بعض المسك عن طريق الخطأ؟ لا حرج عليها في ذلك ما دام عن طريق الخطأ، ما تعمدت الطيب. وماذا تفعل من سقطت منها بعض الشعرات أثناء لبس الخمار أو خلعه؟ لا حرج عليها في ذلك. ماذا تفعل من اضطرت إلى لبس غطاء ملامسة لوجهها وهي محرمة؟ هل عليها من حرج؟ الجواب: ليس عليها حرج، بل عليها عند رؤية الرجال الأجانب أن تغطي وجهها ولو لامس الغطاء الوجه، فلا حرج في ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هل يجوز تكرير الاعتمار لمن جاء للحج متمتعا؟ الأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرج لحاجة أو سافر إلى جهة ما فيدخل مكة بعمرة. تجب الموالاة في الأشواط لمن كانت مسنة أو مريضة. للمرء أن يجلس يستريح بين الأشواط قليلا إذا شق عليه ذلك، ولا حرج إن شاء الله. المتمتع عليه هدي للحج، هذا معروف، وإذا أخطأ في أحد مناسك الحج هل عليه هدي آخر أم لا؟ فيه أخطاء تستوجب هدي وأخطاء لا تستوجب هدي. فإذا نسي الرجل وغطى رأسه، أو نسي ومس طيبا، أو نسي ولبس مخيطا، فلا هدي في ذلك. وهدي التمتع لا يكفي عن هدي الأخطاء، إذا حصل منه خطأ يوجب هدي. هل يجوز للرجل أن ينوب عن زوجته عند الرمي؟ إذا لم تستطع الرمي فينوب عنها زوجها أو وليها، ولا حرج في ذلك. إذا لم يأكل من الهدي هل ترك نسكا؟ الجواب لا، ما ترك نسك، لكنه يستحب له أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن تيسر ذلك يقول ما معنى قوله وبقي واقفا حتى أسفر جدا وذلك عند المشعر الحرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في مزدلفة أتى المشعر الحرام ووقف فيه، وبقي واقفا عليه الصلاة والسلام يدعو ويذكر الله جل وعلا ويتضرع إلى الله حتى أسفر، يعني قبيل طلوع الشمس بقليل، هذا يقال له أسفر جدا، يعني ذهبت ظلمة الليل كلها وأسفر وانتشر السفر والنور وما بقي إلا قليل على طلوع الشمس، انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، دفع منها. السائلة امرأة أهلت بالحج وهي حائض عند الميقات، ثم لما علمت أن التمتع أفضل وهو رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت أن تفعل ذلك، فهل تلبي عندما تطهر بالعمرة في الفندق أم عليها أن تذهب إلى التنعيم؟ ثم هل عليها شيء عندما فسخت الحج إلى العمرة؟ ليس عليها شيء، وإنما عليها أن تلبي من الآن، لو قبل أن تطهر تلبي بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فإذا طهرت واغتسلت طافت بالبيت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم قصرت وقد حلت من عمرتها، تلبي من الآن ولو قبل أن تطهر ولا يحتاج أن تذهب إلى الميقات ولا إلى التنعيم ولا إلى أي مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا النية بالقلب من الإفراد والقران إلى التمتع، وأمر من طاف وسعى بأن يقصر بنية التمتع ويحل. وكذلك هذه المرأة تنوي التمتع وتلبي بالعمرة، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت بنية التحلل من العمرة وقد تمت عمرتها وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. يقول إن أغلب سيارات الحجاج في نقلهم من عرفة إلى مزدلفة لا تقف بمزدلفة، الواجب عليهم الوقوف، وإذا لم يقفوا فالواجب على الحاج أن ينزل ويدعهم إن لم يخشى الضياع. فإن خشي الضياع فيتابعهم ويكون عليه هدي لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة. فإن بات إلى منتصف الليل أجزأه ذلك إن شاء الله. يقول أتيت أنا وزوجتي وأدينا العمرة من طواف وسعي، ثم قمت بالتقصير لزوجتي قبل أن أحلق لنفسي، فهل ذلك جائز؟ الجواب نعم، يجوز ذلك ولا حرج أن تقصر لزوجتك، زوجتك تقصر لك قبل أن يتحلل الإنسان. وإذا أديتم العمرة بالطواف والسعي والتقصير حلت لك زوجتك، تستمتع منها بما شئت وتمتنع عنها إذا أحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. يقول قدمت في رمضان وأديت العمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة وأتيت بعد العيد غير محرم، فهل علي شيء؟ الجواب إن كنت أتيت من المدينة بعد العيد بنية الحج، تريد الحج أو تريد العمرة، الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وعليك الآن إذا لم تكن أحرمت أن تعود إلى ميقات أهل المدينة فتحرم منه وتدخل مكة بعمرة إن شئت متمتعا بها إلى الحج أو بالحج مفردا. فإن أتيت بالحج مفردا فليس عليك شيء، وإن أتيت بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي التمتع. هل يجوز الصوم لمن تجاوز الميقات إذا لم يجد الدم؟ الجواب نعم يجوز، والصيام 10 أيام في أي مكان شئت. امرأة بعد ان انتهت من السعي وعند المروة بدأت في قص جزء من شعرها وبعد ذلك وضعته في صندوق المخلفات الموجود في مكان المروة ولم تقم بأخذ الشعر إلى المنزل والتصرف فيه، فهل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز إذا كانت فعلت ذلك حال سترها عن الرجال، استترت عن الرجال وقصرت من شعرها فلا حرج عليها، ولا يجوز لها أن تظهر شعرها أمام الرجال ولا أن تظهر وجهها، لأن الشعر من العورة والوجه عورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رمى جمرة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رماها من بطن الوادي مستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال: والذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا المكان هو الذي رمى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قال بعد مع الرمي فيقول الله أكبر الله أكبر، وإن قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فحسن. فإن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم كانا يقولان نحو ذلك. وبإسناده عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر، ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول: كلما رمى حصاة مثل ما قلت. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا، وإن رماها راكبا أو ماشيا أجزأ ذلك. وأما الجمرات الأخرى فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرميها ماشيا، يذهب إليها ماشيا ويعود إليها ومنها ماشيا عليه الصلاة والسلام. ورمى جمرة العقبة راكبا لأنه مواصل طريقه من مزدلفة حتى وقف عند جمرة العقبة فرماها، ثم عاد إلى مكان النحر عليه الصلاة والسلام. وللرمي وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. ووقت الفضيلة بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا أفضل وقت لرمي جمرة العقبة يوم العيد. ووقت الإجزاء يبدأ من بعد منتصف الليل لمن انصرف من مزدلفة. والأفضل الرمي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، لما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، يعني من مزدلفة، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، ومعنى يلطح يضرب بكفه عليه الصلاة والسلام ضربا خفيفا. ويقول أي بني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه ابن ماجه. ووقت الجواز يستدل بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة. وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رمت جمرة العقبة وعادت إلى منزلها في منى قبل صلاة الفجر، فهذا دليل على جواز الرمي جمرة العقبة ليلا. وذكرت أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضاعن ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، فلو أخره إلى المساء فلا حرج في ذلك. ولا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فلو رماها رمى الشاخص وقفزت وسقطت بعيدا فلا بد أن يرمي بدلها، وإن رماها ولم تصل إلى المرمى لزمه أن يضرب بحصاة بدلها. والمهم أن تسقط في الحوض، وليس المهم أن تضرب الشاخص، وإنما تقع في المرمى إذا وقعت في الحوض. وإذا شك هل وقعت أو لا فيرمي غيرها، لأن الأصل عدم الوقوع، وأما غلبة الظن فيكفي، إذا غلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فيكفيه ذلك. ففرق بين الشك وغلبة الظن، غلبة الظن يترجح أنها وقعت في المرمى فيكفي ذلك، والشك إذا لم يعلم أو استوى عنده الأمران فعليه أن يرمي بدلها. وإذا وصل إلى جمرة العقبة قطع التلبيح، لما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكان الفضل رديفه يومئذ، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقطع التلبيح، وكان يكبر عليه الصلاة والسلام عند الرمي. ثم بعد الرمي ينحر هديه إن كان معه هدي أو يشتريه وينحره. إن كان عليه هدي واجب أدى الواجب الذي عليه، وإن لم يكن وأحب أن يتطوع في الهدي فهو مشروع. وإن كان قد فوض في شراء الهدي وذبحه كفاه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة بعدما رمى جمرة العقبة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل، وكان أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، وأشرك عليا معه في هديه. والسنة أن تنحر الإبل قائمة، وأما الغنم والبقر فتذبح معقولة، فتذبح مجذوعة على جنبها الأيسر موجها بها إلى القبلة. والإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى استحبابا، فإن بركها ونحرها أجزأ ذلك. والله جل وعلا قال: فإذا وجبت جنوبها، بمعنى سقطت يعني من قيام، فالأفضل نحرها قائمة. وقال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة على بعض قوائمها. والمستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. ويرى ويجوز توجيهها لغير القبلة، لكن الأفضل أن توجه إلى القبلة ويقول بسم الله والله أكبر وجوبا، وإن قال اللهم هذا منك ولك فحسن، وإن قال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عن محمد وأمته. فقد نحر عليه الصلاة والسلام يوم العيد كبشين وأتى بهذا اللفظ عليه الصلاة والسلام في الكبش الأول عن محمد وآل محمد، والكبش الثاني عن محمد وأمته كما سمعنا. وإن اقتصر على التسمية كفى، وهي الواجبة. ووقت النحر نحر الهدي وكذا الأضحية 3 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام ويومين بعده. قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، ونقل عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مالك والثوري أنه يوم العيد ويومين بعده. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أيام النحر يوم الضحى وثلاثة أيام بعده، يعني أيام التشريق الثلاثة. وبه قال الحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر. وقال ابن سيرين: يوم واحد فقط. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد: في الأمصار يوم واحد وبمنى 3 أيام. واستدل على أن الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق بقوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام التشريق. ويرى بعضهم أن الذبح لا يجزئ في الليل، ليلة 11 و12، والصحيح إن شاء الله الجواز، لأن الأيام لأن الليالي تبع للأيام، فإذا جاز في الأيام جاز في الليالي. ويستحب تفريق الهدي، يأكل منه ويهدي ويتصدق على الفقراء، ولا يذبحه ويرميه، لأن في هذا إضاعة للمال. وإن وكل من يتولى ذلك فلا بأس، والأفضل النحر بمنى، لأنه مكان المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن نحر في مكة في أي مكان من مكة أجزأ، ولا ينحر الهدي خارج حدود الحرم، فالهدي يلزم أن يكون داخل حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل منا منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود. وليس من شرط الهدي أن يساق إلى عرفات، بل إذا اشتراه من منى أو من مكة وذبحه أجزأ ذلك. ويرى بعض العلماء أنه يلزم أو يحسن سوقه معه إلى عرفات والانصراف به من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى. والسنة بعد الذبح أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، فقال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة، فالحلق أفضل، وهو نسك يحصل به التحلل، ومن تركه فعليه دم، ويجوز تأخيره بعد الرمي، ويجوز تأخيره عن يوم العيد، ويحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، فإن أخر الحلق وتحلل التحلل الأول بالرمي والطواف والسعي إن كان عليه سعي. وإذا ترك الحلق نهائيا فعليه دم، ترك الحلق والتقصير معا، لأنه نسك وهو الذي يحصل به التحلل. وإذا كان الرجل أصلع أو حديث عهد بحلق لم يكن في رأسه شعر، فيمر الموسى على رأسه، يرى بعضهم ذلك وجوبا ويرى بعضهم استحبابا، لأنه مأمور بالحلق، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا مر الموسى على رأسه كفاه ذلك إن شاء الله، وإن لم يمر به على رأسه فلا حرج عليه، لأن مرور الموسى على رأسه لم يؤمر به شرعا إلا لأجل الحلق، فإذا لم يكن هناك حلق شعر يحلق فلا يلزم مرور ذلك، وإنما ذلك استحبابا. ويستحب له إذا حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظافره وأن يأخذ من شاربه، استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد حلقه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر من رأسه حل له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام إلا النساء. فيبقى محرما عليه الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح ويحل له ما سواه من الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وتغطية الرأس. هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، يعني القول الآخر أنه يحل له المس بشهوة والمباشرة والقبلة، وإنما الذي يحرم عليه هو الوطء في الفرج فقط لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال عمر رضي الله عنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. قول عمر رضي الله عنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، لأن الطيب من دواعي الوطء، فأشبه القبلة فمنعه عمر رضي الله عنه عن ذلك. والصحيح أنه لا يحرم عليه الطيب لقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. فكانت رضي الله عنها تقول طيبت الرسول قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فالطيب ليس محرما عليه. وعن سالم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء. رواه أبو داود. والحل التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحل له يحصل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، والتحلل الثاني يحصل بهذه مع طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. قال رحمه الله والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، الرجل الأفضل في حلقه الحلق ويجوز له التقصير، وأما المرأة فالحلق في حقها مثله ولا يجوز لها الحلق وإنما تقصر. وطريقة التقصير أن تأخذ من كل ضفيرة من ضفائرها قدر أنملة، فإن كان ضفيرة واحدة أخذت من أسفلها قدر أنملة، وإن كان ثلاث ضفائر فكذلك تأخذ من كل ضفيرة، أو تجمعه بيدها كله وتأخذ منه من أطرفه قدر أنملة ويكفيها ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، رواه الترمذي. وكان أحمد رحمه الله يقول تقصر من كل قرن قدر أنمله، والمراد بالقرون الظفائر، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور. والرجل إذا لم يحلق يقصر من مجموع شعره، ولا يأخذ من جانب واحد أو جانبين، وإنما يمر المقص على مجموع الشعر، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وإنما يكفي أن يأخذ من المجموع، يعني من غالب شعره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أنا حجيت عن نفسي من سابق، وأنا في حج لوالدتي، وعملت عمرة لوالدي، ونفسي أعمل عمرة لخالتي، هل يجوز جمع الخالتين في عمرة واحدة، أم أنا أعتمر لكل واحدة عمرة؟ الجواب: ما دامت تريد الحج عن أمها وقد حجت عن نفسها سابقا فيجوز لها ذلك، وهذا حسن. وعمرة عن والدتها، عن والدها إذا كانت جاءت بذلك من جهة ما فحسن. وأما ما دامت بمكة فلا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة عن والدتها أو عن خالتها أو عن غير ذلك، وإنما تكثر من العمل الصالح في مكة ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما وأرادت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شاءت. يقول: كثيرا ما نسمع منكم أصحاب الرأي، فمن هم أفيدونا؟ هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يعبر عنهم بأصحاب الرأي. يسأل عن الطلاق، والطلاق يرجع فيه للمحكمة. إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. واستمر في موقفه وأرسل رسله إلى الناس يقول لهم: أيها الناس، الخروج من مزدلفة يوم النحر مع زوجتي بعد منتصف الليل للرجم، مع أنني قادر وفي صحة جيدة ولله الحمد والشكر، ولكن بحكم أنني محرمها، وكذلك للطواف الإفاضة مباشرة بعد الرمي والسعي إن شاء الله. الجواب: نعم، يجوز لك ذلك مع زوجتك الخروج بعد منتصف الليل للرمي ثم الطواف والسعي بعد ذلك. يقول: أين يوجد جبل المشعر الحرام من مسجد مزدلفة؟ هو مكان المسجد الحالي، ومكان المسجد الحالي هو الجبل، مهد وسحل وبني المسجد عليه. هل يجوز للحاج دخول أرض عرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة بغير عذر؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يشهد عشية عرفة، لأن عشية عرفة ساعة مباركة لا ينبغي للحاج أن يفرط بها إلا إن كان غير قادر، بأن كان في الطريق ما وصل، وإلا فلا ينبغي له أن يتأخر عنها وهو قريب منها. يقول السائل: دخلت مكة قبل رمضان وخرجت منها، وبعد ذلك رجعت إلى مكة لأجل فريضة الحج في شوال، ما قصدت عمرة وجئت بلا عمرة، فماذا علي؟ الجواب: ما دمت جئت في شوال إلى مكة تريد الحج فلا يجوز لك دخول مكة بدون إحرام، لأنك قاصد مكة للحج، فلا بد أن تحرم إما بالحج أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا. ولا يجوز لك أن تدخل مكة وأنت غير محرم.